بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحمد ربنا سبحانه أن يسر لنا لقاء جديدا بكم، ونسأل الله سبحانه أن لا يحرمنا هذه المجالس أجرها ونفعها. وهذا لقاء جديد اختير فيه أن يتناول فيه لامية بن الوردي، وهي قصيدة مشهورة معروفة، طائرة الصيت ذائعته لما حوته من الأمثال والمواعظ والحكم مما سيطرق أسماعكم إن شاء الله. وصاحبها الشيخ أبو حفص زين الدين عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس المعري، نسبة إلى معرة النعمان الكندي، لأن بعضهم أرجع نسبه إلى كندة القبيلة المعروفة، البكري لأنه يقول إنه إن نسبه بأبي بكر اتصل، الشافعي الفقيه النحوي الأديب، كان رحمه الله قاضيا، ومع ذلك كان يجد وقتا لأن ينظم فيه الأنظام ويؤلف الكتب في أنواع الفنون، وإن كان الغالب عليه منها ما يتعلق بالعربية والفقه، فقد ألف في النحو والصرف والأدب، ونظم نظما فقهيا يعرفه الشافعية. ثم ترك القضاء وتفرغ لما هو بصدده إلى أن مات رحمه الله سنة 749. نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن الوردي رحمه الله تعالى: اعتزم ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل. قال رحمه الله مبتدئا قصيدته: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، هذه رواية، وفي رواية أخرى: اعتزل ذكر الغواني والغزل، وأحسب أن هذه الرواية أولى، لأن الغزل يناسبه ذكر من يتغزل بهن وهن الغواني للأغاني. ثم سيأتي ذكر الأغاني، وهو قوله بعد: والهو عن آلة لهو أطربت، فذاك محل الكلام عن الأغاني. فلذلك أحسب أن الأولى ما ذكرت لكم يعتزل ذكر الغواني، وأي ما كان فهو يرحمه الله ابتداء ينبئك عن موضوع القصيدة، وأنه إن كان أديبا شاعرا ينتشيه ما ينتشي الشعراء ويستهويه ما يستهويهم، لكنه بلغ مبلغا رمى ذلك كله وراء نبذه بالعراء، وجعل يعظك بما هو أولى بك، فقال: اعتزل ذكر الأغاني والغزل. اعتزل أمر يفهم منه الوجوب كما ينبغي أن تفهمه، اعتزل ذكر الأغاني والغزل، لم يقل لك اعتزل الأغاني والغزل، قال لك اعتزل ذكرها ألا تذكرها، فكيف بها هي؟ إذا كنت تعتزل ذكر الشيء فكيف تصنع بالشيء؟ أنت منه أبعد. اعتزل ذكر الأغاني، والأغاني المراد اعتزالها هي ما كان يصحبها آلة محرمة، وما لم يكن يصحبه آلة محرمة فهذا ليس مأمورا باعتزاله، لأن الشرع لم يأمر باعتزاله. أرى كما يجوز ذلك في الأعراس وفي نحوها مما يجوز فيه بدف، فهذا ليس مأمورا باعتزاله، وما عداه فليعتزل. اعتزل ذكر الأغاني، وطبعا الأغاني المقصود المراد اعتزالها هي ما وصفت لكم. والأغنية في لسان العربي ليست فقط ما كان مصحوبا بآلة، قد يحدو المرء بصوت حسن ويترنم بكلام جميل ويعد ذلك غناء، وليس هذا المأمور، وليس هذا هو المأمور باعتزاله. اعتزل ذكر الأغاني، وفي رواية الغواني، والغواني جمع غانية، والغانية هي المرأة التي استغنت بجمالها عن أن تضع زينة تتجمل بها. قال ابن أبي ربيعة: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. على الغانيات، اعتزل ذكر الغواني. وعلى هذا الرواية التي قلت لكم أنا هي أولى، يكون الشيخ رحمه الله قدم ما ينبغي تقديمه مما دلت الشريعة على تقديمه. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء، فلذلك الأولى أن يبدأ بالتحذير من هذه الفتنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس شيء أضر على الرجال منها. فالأمر باعتزالها ينبغي أن يكون مقدما على الأمر باعتزال غيرها. يعتزل ذكر الغواني، وقلنا هي النساء، هن الغواني النساء التي يكون بذكرهن الفتنة فيخرج بذلك. النساء لا يكون بذكرهن فتنة، بل يكون في ذكرهن موعظة وقدوة واستنان، وهن الفاضلات والعالمات والصحابيات. اللائي إن حدث المرء وإن حدثت المرأة بحديثهن حمل ذلك على الاقتداء وعلى الأسوة، فهن وإن كن غانيات، لأن منهن من كانت جميلة، لكنهن لسن ممن أردنا بهذا الأمر بالاعتزال. والغزل يقول الشيخ محمد الطيب الشرقي الفاسي المغربي، يقول رحمه الله: إن الغزل هو ذكر أعضاء المحبوب الظاهرة والباطنة، وذكر أوصافه، والبكاء على المعاهد والديار. هذا الغزل. أهل اللغة والأدباء مختلفون هل بين الغزل والنسيب والتشبيب، هل بينها فرق أم لا فرق بينهما. بينها كلام يطول ذيله. الغرض عندنا هو هذا النوع من الكلام، أن الشيخ يقصد هذا النوع من الكلام الذي فيه وصف النساء ومحاسنهن والبكاء على مرابعهن إلى آخره. هذا كله اعتزله، يعتزل ذكر الغواني والغزل. وإذا اعتزلته تقول الفصل، وقل الفصل وجانب من هزل. هذا كأني به يومئ من طرف خفي أو غير خفي إلى قول ربنا سبحانه. الفصل ليس بالهزل، وقل الفصل وجانب من هزل. لا تهزل مع من هزل، ولكن أن تقول الفصل، الفصل الحق، الفصل الصواب، ودعي الهزل. ما الهزل؟ الهزل هو الضحك بالباطل، الضحك الذي لا ينبغي بأصحاب المروءات. يعني هل أصحاب المروءات لا يضحكون ولا يروحون عن أنفسهم؟ لتكون ذا مروءة ينبغي أن تكون مكفهر الوجه، عابسه. وكيف هذا؟ لا، أهل المروءة يمزحون ولا يهزلون. وقد كان أعظم الناس مروءة صلى الله عليه وسلم يمزح، وكلكم يعلم أحاديث في مزحه، قوله للعجوز: لا يدخل جنة عجوز. وانقلبت تبكي، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه يعيدها بكرا. ويعني من ذلك قوله لزاهر ذلك البدوي الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يتحفه بأشياء البادية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه زاهر باديتنا ونحن حاضروه. نحن نتحفه بأشياء الحاضرة وهو يأتينا بأشياء البادية. دخل مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم السوق هذا فيما رواه أحمد وغيره. فوجد زاهرا فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه من خلفه، زاهر يرى نفسه محتضنا لكنه لا يرى من يصنع به ذلك، فقال من هو؟ فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد مني؟ وزاهر يقول إذن يا رسول الله تجدني كاسدا ومن يرغب في مثلي؟ فيقول له صلى الله عليه وسلم لكنك عند الله لست بكاسد. وكذلك كان يعني العلماء يمزحون مع طلبتهم، وكان ذوي الحيثيات وذوي المروءات يمزحون مع من لا يسيء فهما بمزاحهم، وكانوا أبعد شيء عن الهزل. هذا الذي يريد الشيخ، وقل الفصل وجانب من هزل. نعم، ثم هو يقول لك وجانب من هزل، لا يقول لك جانب الهزل، لا، أنت مفروض أنت أنه لا يقع منك، لكن ذاك الذي يقع منه جانبه لا يصلح أن يكون صديقا لك وعشيرا لك ويراه الناس معك، هذا الذي يغلب عليه الهزل. هذا عجيب، هذه احتياط لمرؤتك. أي احتياط؟ نحن في المغرب عندنا مثل يقولون مع من شفتك مع من شبهتك، عندكم مثله؟ الذي أراك معه، يعني مع من رأيتك فأنت تشبهه، مع من شفتك مع من شبهتك. وهذا القول العربي الأول، الطيور على أشكالها تقع، هذا هو. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ودع الذكرى لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل. ودع الذكرى لأيام الصبا، الذكرى ودع الذكرى، اترك ودع الذكرى. الذكرى تحتمل معنيين، إما تحتمل الذكرى التي هي ضد النسيان، أو تحتمل الذكرى التي هي إجراء الكلام على اللسان، كله يقال فيه ذكر وذكرى. ذكر الذي هو ضد النسيان، وذكر الذي هو إجراء المذكور على اللسان، كله يقال فيه ذكر ويقال فيه ذكرى، والمعنيان يصلحان هنا. ودع الذكرى لأيام الصبا، انسها ولا تعد، لا لا لا تتذكرها، لأن الذي سلف فيها لا يصلح تذكره، لأنه سيبين لك حيثية هذا الأمر. ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل، إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. هذا يقول لك لماذا يأمرك بأن تدع الأيام الماضية، تدع إما تذكرها وإما ذكرها، وهذا أعظم من تذكرها، لأن ما سلف من المصائب والفواحش والسيئات والقبائح هذا لا ينبغي تذكره. لأي شيء تتذكره؟ ما الحامل لك على أن تتذكره؟ ولعلك إن تذكرته حملت نفسك على اقتراف مثله، حاملتك نفسك على مثل ذلك. وأولى من ترك ذكره أي رده من الحافظة الناسية، مما نسي في رأسك إلى ما يذكره ذهنك، أولى من ذلك ألا تذكره بلسانك، تذكره على جهة ماذا؟ ودع الذكر لأيام الصبا، دع هذا الذكر لا تذكره، لكن هذا النوع من أيام الصبا. أما إذا سبق لك في أيام صباك والناس أقرانك كانوا يمرحون وأنت في الجد، أقرانك كانوا يسيئون وأنت تحسن، أقرانك كانوا يلعبون وأنت تدرس وأنت تحفظ القرآن وأنت تجالس الصالحين العلماء، هذا مما ينبغي ذكره وذكراه، مفهوم؟ ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل، فلأيام الصبا نجم أفل ذهب وظهرت قد وخطك الشيب، وجاء ذاك الذي كنت تخشاه وتحاذره وأردت تغييبه بصبغه تسود أعلاها وتأبى أصولها. فلأيام الصبا نجم ذهب، استقبل ما يأتيك ودع عنك الذي مضى، إن كان بإحسان فسأل الله أن يزيدك إحسانا، وإن كان بإساءة فاستره لعل الله يستره عليك إن تبت إليه منه. صلى الله عليه. أفل أي فلأيام الصبا نجم أفل، أفل بمعنى غاب، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، غاب. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها وبقي الإثم، وبقي الإثم. ويقولك هذا لهذا أمرك بالانصراف عن ذكر تلك الأيام، ودع الذكر لهذه الأيام التي قضيت فيها لذة ذهبت ومكث إثمها وتبقى جريرتها وتخاف توبيخ ربك عليها إذا وقفت بين يديه. وهذه قال إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها، أي لذة؟ لذة أكلات أكلات حرام، كم تلتذ بها؟ كم من الوقت يستغرق لك أكل أكلة لتذهب لذتها؟ أنت تلتذ بها ما دمت تأكلها، إذا غيبتها في بطنك ذهبت لذتها. فما دمت تقذف اللقمة إثر اللقمة فتقول الله ما شاء الله، فإذا ذهبت ذهبت لذة، وش اللذة التي تدوم ثواني؟ ويبقى الحساب. طيب لذة سيارة أخذت حراما، هي مدة المتعة بها أطول من مدة المتعة بالأكلة، لكن تذهب اللذة أيضا. أرأيتك لو اشتريت أحسن سيارة صنعها صانع وأتيت بها فركبتها تكاد تطير بين الفرق، تكاد تطير، لكن إن سألناك عن لذتك تلك بعد أسبوع من ركوبها، بعد أسبوعين من ركوبها، أتكون الذي تجده من اللذة الآن هو ما وجدته قبل في ساعتك الأولى؟ تقول عادية، ولعلك إذا سافرت بها شوطا نزلت تقول أحأي، كيف أحأي؟ مفروض هذه لا تقول فيها لا أحلأي، ذهبت لذتها. وكذلك إثم، سأل الله زنياه وإثمه، هو لذة بقدر ما تكون فيها، ثم إذا ذهبت ذهب الملتذ به ذهبت اللذة وبقي الحساب. لهذا يقول لك ما جدوى تذكر هذه الأيام، ودع الذكر لهذه الأيام. وهذا تفهمون به أنه يريد هذا النوع من من من من أيام الصبوة، لا يريد صبوة الصالحين، الشاب الذي نشأ في عبادة الله، الغلام الذي نشأ في الكتاتيب والمساجد يحفظ ويدرس العلم ويقرأ، هذا هذا هذا هذا يجب تذكره، هذا لأنه يحمل غير غير يحمل السامعين على الائتساء والاقتداء. نعم. أحسن الله إليكم. وإليكم. قال رحمه الله: واترك الغادة لا تحفل بها. لا تحفل. أحسن الله إليكم. واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز وترفع وتجل. وش البيت الذي قبل هذا؟ إن أهل عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. سيدي ماذا؟ سيأتي. واترك الغادة لا تحفل بها، هو أمرك أولا أن تترك الغواني وتترك الغزل وتترك ما جاء بعده. قال لك الآن واترك الغادة، الغادة والغيدة هي الفتاة الناعمة المتثنية نعومة وجمالا. قال لك هذه غيرك يصبو إليها، غيرك ربما أتاها حبوا، إن تبدت له، إن تراءت له، إن تثنت بين يديه على وجه غير مرضي، إذا كانت ممن يحل لك أن تتثنى أمامك فنعم ماهي. وهذا مما ينبغي بين الأزواج، هذا مما ينبغي، هذا مما يدخل في حسن التبعل. هو يتكلم عن التي لا يجوز لها صنع ذلك. وترك الغادة هذه لا تحفل بها، لا تحفل، حفل يحفل أي بالا لا تبالي بها. لماذا؟ يقول لك إن فعلت، إن لم تحفل بها، إن لم تلقي إليها بالا، إن لم يعني تركتها وشأنها، نبذتها والتفت عنها، حينئذ تمسي في عز وترفع وتجل، تمسي في عز الطاعة وترفع، يرفعك ربك في أعين عباده بطاعتك إياه، وتجل، يجلك من في الأرض ويجلك من في السماء، بسبب أن هذه الفتنة التي هي من أعظم الفتن التي يتعرض لها الرجل أنت تركتها لربك. لولا أن جملك عقله الإسلام لشرد، لكنه الإسلام. واترك فعل أمر، تمسي جواب الأمر، هذا فعل فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الأمر، واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز وترفع وتجل. نعم، وتمسي أمسى معنى أمسى، دخل في المساء كما تقول أصبح وأضحى إلى آخره. لا، لكن المراد هنا ليس مطلق المساء، ليس خصوص المساء، إنما المراد به مطلق الزمن، تصير ذا عز وذا رفعة وذا جلالة، ليس في المساء فقط، الصباح تكون نذلة من الأنذال، لا، ليس هذا المراد. نعم. ولها عن آلة لهو أطربت وعن الأمرد مرتج الكفل. قال رحمه الله ولها، وإن شئت قل وله، لأن الفعل تقول فيه لها يلهو. نعم، ما عندكم هذا البيت؟ طيب اكتبوا وله عن آلة لهو أطربت، وش اللي عندكم بعد هذا؟ أوه، إذن أنتم ليس عندكم أبيات، ثلاث أبيات. ولهو عن آلة لهو أطربت وعي الأمرد مرتج الكفل، إن تبدى تنكسف شمس الضحى، وإذا ما مس يجري بالأسل، زاد إن قسناه بالبدر سنا أو عدلناه بغصن فاعتدل. هذه كلها ما عندكم، بعض لا يراها، هو هذا بعض الذي لا يراها، لا يراها في منظومته إذا نظمها هو، أما فيما ينظمه الناس ولا يتصرف فيه يقول أنا لا أراها فأحذفها من كلام غيري، أنت لا تراها هذا شأنك، ولكن رآها الناظم ورآها الشارح. لا فاهم، هذا مما لا ينبغي، هذا مما لا ينبغي، التصرف في ما كتبه الناس هذا لا ينبغي. أنت مثلاً هذه قضية أخوكم الآن سبب في تبيينها. طيب وكيف نعرف؟ طيب جميل، لا يعقل عند من؟ عند هذا الذي يعقل يقول لا يعقل، أي عندي، ولعله يعقل عند غيرك. هذه كلمة لا يعقل، لا يعقل أن يكون كذا وكذا، لا بد أن تفهموا هذه الجملة بتقديري عندي، لا يعقل أي عندي، ولا ينبغي أن تظن أنه بما أنه لا يعقل عندك أنه لا ينبغي أن يعقل عند الناس أجمعين. مفهوم كلام؟ هذا مهم. هذه كيف هذا؟ لا يعقل أن الشيخ رجل فقيه من العلماء ويتكلم لك، لا يعقل، ويأتيك آخر يقول الله صدقت، لا يعقل هذا الشيء، ولكن يأتيكم ثالث يقول بلا يعقل عندي أنا أجده معقول. أنا قلت لكم هذا رجل شاعر الشعراء، هذا وإن تزمت ما شاء وإن ترزل ما شاء، ولكن المصدور لا بد أن ينفث. مع أني أقول وددت لو أنها لم تكن، أنا أيضا أقول وددت لو لم تكن، لكنها كائنة ماذا أصنع فيها، وإن شئتم ما زلناها. لكن أقصد بإزالتها أن لا نتعرض لشرحها، وإلا فليس يصح من جهة علمية أن تأتي إلى متن فتحذف أبياتا منه بسبب أنك لا ترى ما يقول صاحبها، أنت أثبت ما يقوله الإنسان ذاك المؤلف أو الناظم، يا لا إذا كنت تريد تحقيق هذا الكتاب فأثبت لزاما عليك، هذا واجب علمي، أثبت ما يقوله. وفي الحاشية هي لك، في الحاشية اكتب ما تشاء، هذا الذي قاله الشيخ لا ينبغي ولا يعقل أنه قاله، قد سألت جاري وجاري سأل جاره، جميعا وجدنا أنه لا يعقل هذا الشيء. اكتب ما تشاء في الحاشية، لكن في الحاشية، في الحاشية. وأنصحك إذا كنت أهلا لأن تكتب، وإلا فإذا لم تكن في نفسك أو في ظن من تثق بظنه يقولك هذا الإنسان لا تكتب، لا ترى نفسك أهلا لما لا يراه، لما لا يراك أهلا له، من هم يعني من تعده من شيوخك ومن علمائك. الإمام مالك رحمه الله قال: ما جلست حتى استشرت يحيى بن سعيد ومحمد بن كثير فأمراني ولو نهياني عن ذلك لانتهيت. الإمام مالك، والإمام مالك يرى نفسه أنه امتلأ علما لكن يستشير. أقول لكم شيئا، كنت صغيرا وكنت أريد تعلم قواعد التلاوة، تلاوة القرآن، فكان في زمن ما كان يعني ما تيسر لنا إنسان يقرأ عليه، أنا صغير، فأخذت كتابا فيه القواعد فبدأت أقرأ كذا وأطبق ما فإذا بي أظن نفسي أنني أحسن التجويد، تعلمته هكذا يتراءى لي، فإذا بي لا أحسن شيئا. ليس يكفيك أن ترى نفسك، كل من صنع شيئا يظن أن له الأهلية في صنع ذلك الشيء، لكن أنت تحابي نفسك، وإن لم تحابي نفسك فأنت ليس لك أهلية أن تأذي لنفسك، مفهوم الكلام؟ فإذاك أقول الآن الشاطبي رحمه الله عندما نظم الشاطبية، الشاطبي صاحب القراءات، عندما نظم الشاطبية وهي اللامية على بحر الطويل وطويلة هي أيضا، فزاد طولها بسبب بحر الطويل، وهو العالم الخنذيد الفحل الكبير، وهو يقول لك يتحدث عن نظمه قل وإن كان هلهل، هذا النظم لعله هلهل، لكنه مع ذلك في موضع آخر يأمرك أن لا تقربه إلا إذا كن يعني إذا كان عندك ما تورد على النظم، فلا تورده فيه ولكن تورده في جهة في جانب، كما قال الشيخ الحسن بن زين في توشيح لامية الأفعال، لما انتهى من لامية هذا التوشيح قال: وقد وفيت لامية الأفعال تعرفونها لابن مالك، الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ إلى آخره. جاء إنسان رجل من العلماء بعده فوشحها بأبيات في الصرف هي أيضا، لما انتهى قال: وقد وفيت بما قد، هذا ابن مالك يقول: وقد وفيت بما قد رمت منتهيا فالحمد لله إذ ما رمته كملا. ثم يقول: وإنني أبتغي ممن رأى خللا في من تدبت له أن يصلح الخلل إذا تيقنه جنبا، وإن على رب البرية لي لا غير متكلا. إذا تيقنه جنبا، اصلح في الجنب، الجنب عندهم الطرة الحاشية، أما في صلب الكتاب عندنا كتاب مشهور في الأدب، مشهور وكبير، لما جاء الإنسان الذي حققه أزال منه كثيرا جدا من الأبيات، هي تلك الأبيات فيها شيء من يعني من اللهو المبالغ فيه وأحيانا يكون فيه فحش، لكن ما كان لك أن تزيلها، لا تحل تحقق الكتاب تركه، أما أن تأتي تقول أريد أن أحقق الكتاب وذلك الكتاب صاحبه يأتي لك فيه بتراجم من عاصرهم ويأتيك فيه ببعض مقولته في الشعر، فتأتي أنت فتذهب بكل ذلك أزلته، ليس عندك جهة أخرى ستجد فيها هذا الذي كتبه هذا الإنسان. فإما كنت لا تقرأ بالكتاب، أنت رجل ترى أنه من ديانتك ألا تنشر هذا الذي تراه فحشا فلا تقابل الكتاب، أما إن إذ قاربته فينبغي أن تكون وفيا للعلم في مثل الكتاب تكتب ما كتبه تحقق ما كتبه مؤلفه، وفي صلب الكتاب في حاشية تصنع ما تشاء كان ينبغي وهذا الشيء لا يجوز وكذا وكذا إلى آخره. تفضل. السلام عليكم. ولها عن آلة لهو أطربت وعن الأمرد مرتج الكفل. قال رحمه الله وله، قلت لكم إن شئت قل وله وإن شئت قل ولها، لأن الفعل لها يله، هذه لغة الحجازيين، ويقول غيرهم لهي يلها، فتسوغ الأمر منه. كيف تسوغ الأمر من الفعل؟ تأتون بمضارعه وتجزمون المضارع ثم تحذفون حرف الجزم وحرف المضارعة. خرج، تريد أن تسوغ من خرج فعل الأمر فترده إلى المضارع فتقول يخرج، ثم تجزم المضارع فتقول لم يخرج، ثم تزيل حرف الجزم وحرف المضارعة الذي هو الياء فيبقى لك خروج. لكن العرب لا تبتدئ بساكن فتأتي بهمزة وصل توصل إلى النطق بالساكن فتقول أخرج أكتب أنهو. هذا إذا كان من لها يلهو، وإذا كان من لهي يلها فتقول لم يلها إلى المعنى ابتعد أترك. ولهو عن آلة لهو أطربت، لا لا لا لا ينبغي قربانها، لا ينبغي سماعها، لا ينبغي الضرب عليها، وهذا عند جماهير العلماء من السواد الأعظم من العلماء محمول عندهم على التحريم، حتى إن الفقهاء يفرعون على ذلك يقول إن من كسر آلة لهوين فإنه لا ضمان عليه، آلة لهوين محرمة، أما إذا كسر دفن تضرب به الجواري في الأعراس فهذا يضمن. ولهو عن آلة لهو أطربت، استخفتك طربا. ولهو عن الأمراض مرتج الكفل، هذا الذي لا يليق. يا أنا أدري أنك لست أنت، لا لا أنا لا أضيف ذلك إليك، لا لا أنت. ولهو عن الأمراض، الأمراض الذي لا لحية له أو تأخرت في تأخر نبات لحيته. مرتج لارتجاج هو للضرب، والكفل العجوز العجيزة. والشيخ يعني وددنا أنه هو هذا العجوز من البيت، والبيتان اللذان يأتيان في وصف هذا الأمرد ويصفه بما يرغب فيه مرض القلوب. وأنتم إذا قرأتم كثيرا من كتب التاريخ وكتب الأدب تجدون أن الفواحش كانت تفعل في مثل هؤلاء المرضى. إيه نعم، أن مرضى القلوب هؤلاء سأل الله العافية، والشيخ يصفه بما يجعل أولئك يقبلون إليه، ومفروض أنها في المواعظ والحكم. فلهذا يقول من يقول لا يعقل أن الشيخ قالها، نحن نقول لماذا لا يعقل؟ الشيخ بشر، يعقل أن يقولها وأن يقول أكثر منها، لكن نقول لو كان قالها ما كان ينبغي له. نعم. اقرأهم شيخ ولا؟ نعم اقرأهم. إن تبدى تنكسر. يا شوف أنا أقول لكم شيئا، الورع منه ورع محمود، ومنه ورع الرهبان، وورع النساك، الورع الكاذب، ورع الإنسان الذي أنا في المسجد لا ينبغي أن نقول الشعر ولا ينبغي أن نقول كذا وشي كذا كذا، وهو إذا خلا فتكفت كلا تأبط شرا وسلك ابن سلك. لا ما كان هكذا، وليس الناس كانوا هكذا في الزمن الأول. وأنتم ترون ابن عباس يسمع لابن أبي ربيعة، أنا ذكرت لكم هذا، لجاء نافع الأزرق يسأله في القرآن المسائل نافع الأزرق معروفة، يأتي يقول له ما معنى كذا، فيقول فيجيب ابن عباس فيقول هل تعرف العرب هذا في كلامها، فيقول ألم نسمع قول الشاعر. وذاك النافع الأزرق جاء بأسئلة كثيرة، وبينما هو يكلمه، وطبعا ابن عباس رضي الله عنه كأنه ضجر من كثرة هذه الأسئلة، الأسئلة لا تنقضي، فإذا بعمر بن أبي ربيعة شاب حدث من فتيان قريش شاعر معروف عمر بن أبي ربيعة، فيدعو ابن عباس إليه ويسأله عما أحدث بعده من الشعر فينشده ذاك القصيدة والرأية المعروفة، فيهش له ابن عباس ويبش. فهذا نافع بن أزرق أنا أسألك في القرآن تظهر التدجر وأتيك هذا الفتى الغير فتقبل عليه، فيقول له وعجبا لك يا ابن عباس نأتيك نسألك في القرآن فتأمل ويأتيك غر هذا الفتى الغر ينشدك السفاه فتقبل عليه. فقال ابن عباس أنت الله ما سمعت سفاها. ابن عباس لم يكن ناسكا لم يكن متدينا. في كتاب الطبري وفي كتاب تجدون أشعار ابن عباس ابن أبي ربيعة، تجدون أشعار العرجي، وتجدون وهؤلاء جل أشعارهم في النساء، وتجدون أشعار ولماذا يتنقوا الناس أشعار أبي نواس وأشعار مفروض أن لو كان هذا معيبا مقبوحا لأن ذهب مع من ذهب من أهله، وأن العوام هم الذين نقلوا أشعار أبي نواس أم طلبة العلم والعلماء؟ يا معشر العلماء ما لكم عقول تنقلون لنا كلام أبي نواس؟ أبي نواس نعم لماذا؟ لأنه يستفاد منه المعاني في العربية، هذا الذي نريد. أنا سمعت الشيخ رحمة الله عليه سمعته بواسطة من درسه لم أسمعه بالمباشرة ما أدركته أنا، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن فيتكلم عن مادة كتب، فيقول الكتب الخياطة، الكتب هو ضم شيء إلى شيء، وجاء ببيت الذي بيت مشهور تذم به فزارة لا تأمنن فزاريا عخلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري. والشيخ رحمه الله لا يدعك أن تبحث ما معنى اكتبها بأسياري، يقول لك الشيخ رحمه الله يقول واكتبها بأسياري أي خط فرجها بأسيار. وش هذا بشر هذا ينزون على القلوص إنسان هذا. وبعد ذلك الشيخ يقول وهذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أكرم مسجدكم هذا ما أنا مسجدكم كريم. ومع ذلك الشيخ رحمه الله يقول ونحن وإن كنا نقول هذه الأبيات الخسيسة يقول هو لكن نذكرها لأننا نريد أن نعلم معاني كلمة في اللسان العربي، ولستك في كل حين تجد يعني ما يدل لك ما بيتا غير خسيس، أحيانا تجد إلى الخسيس فاتركه. هذا هو نعم إن تبدى تنكسف شمس الضحى وإذا ما سيزري بالأسل. إن تبدى هذا الأمرد، إن تبدى أي تبدى على وزني تفعل جاءت هنا بمعنى فعل، تبدى معناها إن ظهر تنكسف شمس الضحى، كسف نوره نور شمس الضحى، تنكسف أي يذهب نورها ينطمس نورها. وما الذي طمس نور شمس الضحى؟ هذا هذا هذا الإنسان لما ظهر. ولماذا ذكر شمس الضحى؟ قالوا لأنها أكثرها إشراقا أكثرها ضياء، فجاء إلى الوقت الذي تكون فيه الشمس أكثر شيء ضياء فقال لك إن ضوءه يطمسها. وإذا ما ماس إذا ما اختال ماس يميس إذا مال واضطرب، وإذا ما ماس يزري بالأسل، يزري يعني يتهاون سيار الأسل كأنه لا قدر له. والأسل وفي الأصل هو نوع من العيدان، نبات عيدانه رقيقة دقيقة حادة الطرف، لذلك سمي السلاح هذه الرماح سميت أسلا لطولها ودقتها وحدة أطرافها، سميت على هذا النوع من النبات، فصار الناس لا تعرف الأسل إلا السلاح، وإنما في الأصل هو هذا النوع من النبات. وطبعا هذا أنتم ترون مثلا السيف الطويل إذا حملته فهو يتثنى يميس، وكذلك هذا الغصن الذي ذكرت لكم، هذا العود الرطب الطويل يميس، قال هو إذا ما ماس هذا الفتى أزرى بالأسل. طبعا هذا الميس ليس شأن الفتيان، هذا الميس مستحسن من مرأة لزوجها، أما من فتى بئس ما صنع. زاد إن قسناه بالشمس سنة وعدلناه بغصن فاعتدل. لا يزال في وصف هذا الأمراض، يقول لك زاد إن قسناه بالشمس في سناها، زاد سناه على سنة الشمس، السناء الضوء والسناء الرفعة. طبعا هذا النوع من البشر لا رفعة له، إنما عند له رفعة عند أهل الفجور، أما عند العقلاء وعند أهل الخير والفضل هذا لا رفعة له. يقول هو زاد إن قسناه بالبدر، إن قسناه ضوءه ضياءه بضياء البدر. ما البدر؟ القمر عند اكتماله، قبل أن يكتمل يكون هلالا. أو عدلناه بغصن فاعتدل، هو أشد اعتدالا من الغصن المعتدل. ما كان أغنى الشيخ عن ذكر هذا كله رحمه الله. قال رحمه الله وافتكر. وطبعا هو ذكر لك هذه الأوصاف كلها، يعني أتاك بأجمل شيء وأحسن شيء في نفوس طالبيه وفي عين طالبيه مما وصف لك به هذا الأمراض. فهذا الأمراض الذي وصفه عند من يرغب فيه في النهاية من الحسن، اتركه وانهو عنه، إياك أن تقربه. أو يعني ماذا أقول، الشيخ هنا في هذه الأبيات، أنا لا أقول عن بشر إنه لا يعقل منه أن يكون كذا، هذا بشر يعقل منه أن يكون أي شيء، ولعل له نظرا في ذكر هذه الأمور، لكن إنما ذكرها لي كما قلنا ليصرف الناس عن ذلك. نعم، اللوم الزجر أحيانا يكون إغراء، وهذا منه يحذرك وينصحك ويصف لك هذا الذي يطلب ابتعادك عنه ويصفه لك بما يغريك فيه، الذي في قلبه مرض ألقاه في الماء مكتوفا وقال ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. يعجب، ألقاه في اليم مكتوفا وطلب منه أن لا يبتل، طيب كيف يصنع؟ وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. قال رحمه الله وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه، هذا الذي أنت تهواه من الغادة من الأمرد، إن افتكرت في منتهى، افتكر على وزني افتعل، مثل نعم افتقر و واعتبر و اشتعل و نعم انتبه. طيب وافتعلها هنا تأتي بمعنى فعل، افتكر بمعنى فكر. قال الحسن رحمه الله في بيان معاني فعل: كثير بفعل، صير، اختصر، وأزل، وافق تفعل أو وافق به افتعل. وافق بمعنى فعل، وافق تجيء فعل موافقة في المعنى اللي افتعل كما هنا. إذا فكرت فيما يصير إليه هذه الغادة، إذا فكرت فيما يصير إليه أمرها، إذا فكرت في يا مريض القلب فيما يصير إليه هذا الأمر هذا الأمرد، ستجد أمرا جللا و وافتكر في منتهى حسن الذي هذا الذي أنت تهواه هذا أو هذه افتكر في منتهى حسنها هذا الحسن الآن ما نهايته نهايته أمر جلل أمر عظيم الجلل يطلق على العظيم عظيم على العظيم القدر والذي لا قدر له كما قال الصحابية لما علمت نجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من القتل يوم أحد كل مصيبة بعدك جلل هينة لا قدر لها وها هنا يراد به الأمر العظيم لأن هذه الغادة التي كنت تهيم بها إن ماتت لا أقول لك انتظر ثلاثة أيام لا اتركها فقط ليلة واحدة تجيء بعد ذلك تشم ريحا تجد شيئا قاسيا أما إذا نظرت إليها بعد مدة وقد وضعت في قبرها ما الذي تراه؟ ترى شيئا يبعث في نفسك دود وأسنان خرجت وشعر سقط تتعجب كيف كنت أهوى هذه كيف كنت أهوى وافتكر إذا رأيتها الآن على ما هي عليه من الحسن فادفع ما يدور في نفسك نحوها بأن تفتكر في منتهى ذلك الحسن وما شأن لذة وما جدوى لذة تقضيها في وقيتات ويبقى بعد ذلك الإثم الذي حل النساء أحيانا حتى لا تنتظر منتهى حسنها بل قبل المنتهى قد ترى منها أشياء والتجاعيد والجلود وإيش هذه هذه التي كنت هذه التي الشعبي خرج الأعمش خرج مرة يضحك عند تلاميذه فقال تدرون مما أضحك قالوا مما قال خرجت إلي ابنتي فجعلت تنظر إلي مليا فقلت ما شأنك يا ابنتي قالت أتساءل ما الذي رأت فيك أمي حتى رضيتك زوجا وهذا الذي تتعجب فيه ابنة الأعمش عندما رأت الأعمش هو يتعجب كم من الأناس في في في في أمهاتهم في جداتهم وإذا رؤية صورة جدته شابة قل هذه أنت يا جدة سبحان مغير الأحوال لكنه لا يراها بعيني جديه هو يراها بعينيه هو أما عينا جده فلم تتغير فيهما كثيرا شاهدوا ذلك أنت الآن ابن 20 سنة ولك أصحاب عندما تريد أن تخبر بأنك ذاهب إلى أصحابك كيف تقول؟ تقول لأمك أو لأبيك أنا ذاهب إلى كيف تقول أنتم؟ الشباب طيب جميل نحن في المغرب لا نقول الشباب نقول الدراري الدراري الدراري هو الذراري الذراري لكنك بلغت 60 سنة وأصحابك هم أصحابك وما زالوا هم أهل رفقتك إذا أردت أن تخرج إليهم تخبر زوجتك تقول أنا خارج أنا ذاهب إلى ليس فيكم شاب كيف شباب 50 سنة 60 سنة شباب وكذلك نحن تقول أنا سأتغدى مع الدراري أي دراري أنتم أنتم أنتم ولا أنتم الآن صار عندكم دراري كيف دراري أنتم وحدثني إنسان يقول لي إن أباه بلغ 90 سنة وإذا أراد أن بقي له بعض أصحابه وزوجته مثله في العمر أو دونه بقليل فيقول لي أنا كنت أرى والدي وهو يعالج لبسان عليه أعزكم الله النعل اللي يلبسها يحتاج فإذا لبس أكرمكم الله نعله وأخذ عكازه قال التفت إلى زوجي قال أنا ذاهب إلى الشباب 90 شباب هذا هو فأحيانا لا تحتاج أن تنتظر إلى الموت لتفتكر في منتهى حسن هذا الذي أنت تهواه تجد أمرا جللا وينبئك عنه حياته قبل مماته. نعم. فإذا افتكرت في هذا تركت كل ذلك إلى إذا كان على وجه الذي يسخط الله، ولكن إذا كان على وجه المرضي. نعم. واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. واهجر الخمرة إن كنت فتى، إن كنت ذا فتوة، اهجر الخمرة. ليست من يعني لو لم يجئ شرع بتحريمها لكان ينبغي لذوي العقول اجتنابها. لما تظهر من عليه من الزراية؟ يكون الإنسان كأحسن ما ترى من الرجال، فإذا ذهب عقله بخمرة شربها رأيت منه ما كنت تحلف على أنه لا يصدر من مثله، فكيف وقد جاء الشرع بتحريمها، بل بتحريم قليلها الذي لا يسكر. أنا رأيت مرة إنسانا فرنسيا وكنت ألقاه كثيرا، فكنت أرى منه إنسانا عاقلا، يعني كنت أقول لكم يقول السلام عليكم، يعني يقول بونجور بونجور كذا إلى آخره. ولقيته مرة في يوم حفلتهم عيدهم الوطني 14/7 هو عيد فرنسا الوطني، وفي هذا العيد عندهم يعني تسيل أنهار الخمر، أنهار، وصاحبنا هذا ممن يحتسى أنهارا إن لم تكن وصلت بحارا من الخمر. أقول سبحان الله، ما هذا الإنسان، ما كيف يرضى لنفسه أن يرى هكذا، وهو الذي كان يحب أن لا يرى منه ما يسقط قدره. فقلت في نفسي سبحان الله العظيم، الشرع منعك من كأس، بل من أقل من كأس، من القدر الذي لا يسكرك منعك منه، لأنك إذا إذا إذا جاوزت المنع الأول لم يعد لك منع، لم يعد لك منع. واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جرور من عقل. ما أجمل هذا العجوز، ما أجمله، كيف يسعى العاقل في أن يصير مجنونا، كيف يسعى في جنون من عقل. يا من عقل، كيف تسعى في جنون، كيف تسعى لتكون مجنونا؟ وهل ترى هذا المجنون يعني يتسابق الناس في أن يصيروا مثله؟ هذه الغرائب، هذه كما قال صاحبي الشيخ الدكتور مصطفى مازن رحمة الله عليه في قصيدة يقول فيها: ما أقرب العقل من الجنون. كيف يسعى في جنون من عقل؟ عجيب، سأل الله العافية. واتق الله فتقوى الله ما. الآن حمزة رضي الله عنه، ما الذي تعرفونه عن حمزة؟ الشجاع حامل الذمار الذي يحمي النبي صلى الله عليه وسلم نخوة وحمية، وبعد أن أسلم وحسن إسلامه كان مضرب المثل في الشجاعة والنخوة وحسن الخلق والكرم، لكنه لما ثمل وسكر ماذا قال؟ يوم كان علي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على حمزة فوجده في تلك الحال من السكر مع أصحابه، فقال فجعل كيف وكذا، فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جعل يصعد النظر فيه، يصعد ويصوب ويصعد ويخفض، ثم قال: هل أنتم إلا أعبد لآبائي؟ فانصرف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلم ماذا؟ عقل ذاهب. فنزل تحريم الخمر بعد ذلك، يعني هذه وقعت قبل أن تحرم الخمر. قصة صحيحة هذه لمن أراد أن يتثبت منها، هي قصة صحيحة تدل على أن كيف يسعى في جنون من عقل. ولهذا كانوا يتمدحون بأن إن سكر أحدهم فإن مروءته لتذهب، يقول عن ترى: فإذا سكرت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلمي. طبعا هذا إذن لم تسكر. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. قال رحمه الله: واتق الله يأمرك بما أمرك الله به، وهذه أجمل الوصايا وأسعادها عاقبة، وهذه كما تعلمون وصية ربنا سبحانه للأولين والآخرين. قال ربنا سبحانه، نعم سيدي، بارك الله فيك، تلقنني؟ لا، أنت تضرني حيث تريد أن تنفعني، لأن الذي يقبل التلقين هذا مما يضعف به الملقي. يقول العراقي في ألفيته في الحديث: فيما يذهب به ضبط الضابط أو قبل التلقين. فإذا لقينا فقبل التلقين فذاك عنده مضاعف، ما تحتاج أن تتأسف، والله كنا أجلك عن هذا. فقط هذه أمور نحب التنبيه إليها. لقال الشافعي رحمه الله: من البر ما يكون عقوقا، يريد أن يبر فيعق. قال ربنا سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه وصية ربنا سبحانه المجملة، وفصلها أيضا في آيات. قال ربنا سبحانه: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. قال ربنا سبحانه: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين. قال ربنا سبحانه: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. قال ربنا سبحانه: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. قال ربنا سبحانه: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. وصية ربنا سبحانه: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. وصل إلى ماذا؟ وصل إلى محبة الله، إن الله يحب المتقين. وصل إلى معية الله واتقوا الله. الآن ممكن، وعلى أحسنت، واعلموا أن الله مع المتقين، هذه مزيان. يصل إلى تفريج الكرب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويتيسر لك الرزق من حيث لا تحتسبه ويرزقه من حيث لا يحتسب. تصل إلى جوار ربك سبحانه، إن المتقين في جنات ونعيم. هذه كلها ثمرات التقوى. واتق الله أحسن ما يوصى به، أحسن ما يتواصى به. انتبهوا إلى قوله رحمه الله: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ. يتفهم أن محل ظهور التقوى القلب. هذا موضع التقوى، هنا تتجلى التقوى. ليست التقوى منظرا، ليست التقوى كلمات، يظهر عليك مظهر المتقين، لا يسلك كذلك لزاما في قرن المتقين. تتكلم بكلام المتقين، كلما قيل ما شاء الله، سبحان الله، بارك الله فيك، كلام المتقين، لا يدخل كذلك في زمرة المتقين. هنا التقوى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التقوى ها هنا، ها هنا. يعني هذه اسم الإشارة، يقيد الموضع المشار إليه. تقوى ها هنا، ليست ها هنا، ليست ها هنا، ليست ها هنا، تقوى ها هنا. نعم. وذلك يا إخواني، لا تحكموا على أحد بتقوى ولا بعدم تقوى. ترون منه سمتا يدل على التقوى فتقول: فلان ما شاء الله، فلان من كذا، من الصالحين ومن المتقين، ونراه في المسجد، ونراه في الصف الأول. لا تشهد لأحد بما لا تكلف شهادة به له. قل: أراه في الصف الأول، أراه في المسجد، أراه كذا، تشهد بما ترى. أما تقول من الصالحين لأني ترى، ها رؤيتك إياه ها هنا لا يلزم منها، ليست نتيجتها المنطقية أن يكون من الصالحين، كما أن عدم رؤيتك إياه هنا ليست نتيجتها المنطقية أن لا يكون من الصالحين. ربنا سبحانه له أشياء يستغرب لها الناظر المتأمل. رأيت مرة كنت في بلاد مسافرا في الطيارة من مدينة في تلك البلاد إلى مدينة أخرى، فصاحب لي بجانبي من أهل تلك البلاد من أهل الحيثيات، كان هو في ذلك الوقت نائب وزير الأوقاف، فجاء سلم عليه كيف تسمونه أسكن؟ لا رئيس المضيفين، كيف تسمونه؟ ها؟ لا هذا كابتن، هذا يقود الطائرة. المضيفون هؤلاء الذين يخدمونكم في الطيارة، كبيرهم الذي لم يعلمهم السحر. جاء سلم على صاحبنا، فسلم لما انصرف قال لي صاحبي، قال شيخ تدري ماذا يصنع هذا الإنسان؟ حليق. يا رأيته تقول هذا يمكن يصلي، واحد من تقتحمه عينك، أقول لك حليق. والحليق في أذهان كثير من الناس طبعا بناء على بعض الكلام الفقهي، هذا من الفاسقين، وأحيانا يراه من شر الفاسقين، وأحيانا ومن الناس من يراه هذه وفي حاشية الإسلام بقي لي ترفخ خروج برا. فقلت ترى هذاك الشيخ، قلت ماله؟ قال تدري ما يصنع؟ قلت ماذا يصنع؟ قال هذا الإنسان ممكن يعمل يومين في الأسبوع ويجلس يوما، لهم عدد من الساعات، هؤلاء إذا طار هذه الأعداد من الساعات كملها لابد أن لا يطير هذا العدد من الساعات، هذا نظام العاملين في الطيران. قال في يوم عطلتي يذهب إلى المزارع عند أصحاب الكباش والخراف يشتري منهم الصوف، قال فيدور حتى يجمع صوفا كثيرا جدا، قال ثم يصنع به السمخ، السمق نسمي احنا السمق، او السمخ هو المداد الذي يكتب به الطلبة عندنا في الألواح عندما يكونون يحفظون القرآن، يكتبون بهذا يعني هذا الذي نسميه هذا المداد يسمى في دارجتنا السمغ، او بعضهم يقول السمق، ويصنع من صوف الكباش من صوف الجانب الذي تتمرغ عليه وتبيت عليه، يعني يصنع تضرب يجعله في برميل ويصب عليه بعض الماء وتوقد النار تحته، عملية طويلة لإخراج شيء من المداد، فإذا كتب به في اللوح لا يزول، لا بد من غسله بالماء. وطبعا الجبل الكبير من هذا الصوف ربما يخرج لك قارورة أو قارورتين من المداد. قال فيجمع حتى إذا جمع مدادا كثيرا طاف به في كتاتيب القرآن، يملأ للناس للطلبة تلك الأدوية، يقول هؤلاء الطلبة لا وقت لهم ولا وقت لشيوخهم أن يذهبهم في البحث والشراء والصنع وكذا، فهو يكفيهم هذا. فبقيت مستغربا، قل سبحان الله، هذه الحسنة التي تحتاج لتصلها أن تسلك دروبا، من يهتدي إليها؟ من يهتدي لهذا؟ أنت ما عندك هذه الفكرة أصلا، وهذا الإنسان شوف، وإذا رأيته ما ترى شيئا. أنا مرة زمان كنت في القطار، كنت في ذلك الوقت أحفظ الشاطبية لأنه ما أقرأ، نقرأ القراءات وكذا، فأنا جالس وبجانبي إنسان، هذا الإنسان سروال وقميص، قميص كيف ماذا تسمون هذه نصكم، ولكن نصفكم ونصف جثة أيضا. فشوية قال لي ممكن أنظر في كتابك هذا؟ استغربت أنا سؤاله، أنظر فيه، تفضل. فقرأ فيه شوية، قال هذا أليس مثل وزن قفان يبكي من ذكرى حبيب المنزلي؟ قلت بلى هو وزنها من طويل كلاهما. قال هذه، قلت هذه قصيدة الشاطبي حرز الأمان. العجب أنت، لكن نحن محبوسون في تصورات عندنا غير مبنية على استقراء أحوال الناس والنظر فيهم. ولذلك من كثرت رحلاته وكثر اطلاعه على أحوال الناس والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأعرافهم وعوائدهم، لانت جوانبه للناس وقلت خصوماته واتسعت مداركه وصار يعذير ويفهم ويقول لعل ولعل يبتغي للناس الأعذار. ومن لم يفارق أهله ولزم رحله هذا يكاد لا يعذر أحدا من العالمين، ويرى أن الذي ينبغي أن يكون عليه الناس أكتعون أجمعون هو ما عليه هو وأهل بيته. وهذا من كيف يسعى في جنون من عقل، هذا أخو الخمر، هذا التفكير يزيل العقل. نعم، هذا الذي لماذا قلت لكم هذا الكلام؟ لأنه قال هو في تقوى الله ما جاورت قلب امرئ. ترى إنسانا يقرأ عليه القرآن عيناه تذرفان بالدموع، تحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أحوالنا يضطرب قلبه ويبكي تبكي عينه. إذا قلت له هناك أرملة وهذا طالب علم وهذا كذا، تراه يسعى بالذي بالقليل الذي عنده، وترى إنسانا عليه سمت المتقين ويتكلم بكلام المتقين ولا تجد عنده نفعا ولا تجد له اضطرابا ولا تجد عينه ولا تجد لعينيه دموعا ولا تجد. كم كنا نرى من عوام العجائز من الرجال والنساء ولا يفوتون قيام الليل ولا يفوتون صيام الاثنين والخميس. والله يا إخواني أعرف منهم رهطا، رجل كبير سن ولا يفوت اثنين والخميس، وهذا شأنه منذ سنين، وطلبة العلم والعلماء والدكاترة يدرسون هذا لطلبتهم، لا يصوم اثنين ولا خميس. يعني هو سعيد إن صام رمضان، بعد رمضان لا تخاطبه حتى عرفه كذا، جاءت السبت عرفة، جاءت السبت ويتربص يترصد للسبت، جاءت في عرفة جاء فيه كذا، إذن لا نصوم. العوام العوام، وتجدون فيه من الإقبال على الخير وعلى الدين وعلى الديانة ما لا تجدونه في طلب العلم في طلبة العلم. لماذا؟ النحاة عندهم شيء يسمى اللام المزحلقة، زحلقت، كانت تكون في المبتدأ فزحلقت إلى الخبر، هذه التقوى المزحلقة، كانت ينبغي أن تكون في القلب فزحلقت إلى الثياب. طبعا ليس هذا شأن الجميع، الخير في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقطع، ولكن شأنه هذا شأن كثير. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. نعم، هذا في ميزان الحقيقة، ليس من يقطع طرقا بطلا، الذي يقطع على الناس طرقهم، الذي إن كان وإذا صاح صيحة فرغت الديار فقط من صيحته للرعب الذي يدخل قلوبهم منه من صياحه. سمعت شيخنا ولد عدود رحمة الله عليه يقول كان واحد عندهم في قبيلتهم إذا سطى ساطن، إذا جاء سارق خرج هو يصيح بصياحه فقط يفر السارق، يخشى صولته من صياحه. فتصور أنت إذا تقدم الأمر إلى فعل يد، ومع ذلك ليس هذا البطل. والبطل البطل عنده في اللسان العربي هو الشجاع، يقال بطل لأنه يبطل جراحاته إذا جرح في الحرب، تلك الجراحات لا ينتبه لها ولا ترده عن اقتحام حومة الموت، فسمي بطلا لأنه يبطل الجراحات أو لأنه يبطل دماء من يقتلهم من الناس، لأنهم لا يستطيع أحد أن يثأر لنفسه منه لأنه شجاع قوي، فسمي بطل لأجل هذا. يقول لك ليس الذي يقطع الطرق هذا بطل، البطل هو الذي يقطع طريق الشيطان إليه بأن يتقي الله، هذا كالبطل. وفي الحقيقة هذه هي الطريق التي ينبغي قطعها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. تكلم عنه. صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل. قال رحمه الله: صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل. صدق الشرع، عندما يخبرك الشرع بخبر صدقه، ولا تجعل خبر الشرع محل نظر. إذا لما بينما هو مثبت إذ صار يفتقر إلى إثبات، خبر الشرع مثبت لغيره ليس غيره مثبتا له مما تراه عينك، أو ينجلي للناس مما يتواضعون عليه من العلوم فيقول هذا نفاه العلم ونرده وهذا أثبته العلم فنقبله، وأنت لا تفهم ما معنى العلم في كلام ذوي العلم. صدق الشرع ما جاءك عن الصادق المصدوق، إما مما جاء به عن ربه، سواء أكان مما جاء به عن ربه لفظا ومعنا، أو مما جاء به عن ربه معنا واللفظ منه صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك يجب أن تصدقه. لا تضرب له الأمثال، لا تجعله وغيره سيان. اقتربت الساعة وانشق القمر، كيف هذا انشق القمر؟ وانشقق القمر هذا من علامات الساعة، لا على المراد علامة ساعة. طيب، والبخاري أنهم في البخاري أنهم انشق القمر حتى صار في القتين وبينهما الجبل، والبخاري رجل يخطئ ويصيب. لا تضرب الأمثال. الذي يجيئك من طريق مأمونة عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ينبغي تسليم له، ينبغي التسليم له، ولا ينبغي أن يقايس بالآراء ولا أن تضرب له الأمثال. وإن لم تدركه وإن لم تعقله، أنت طلب منك أن تؤمن بالذي صح من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، وذلك القرآن الذي لا مرية فيه، وذلك الصحيح من أحاديثه صلى الله عليه وسلم. هذا طلب منك أن تؤمن به، لم يطلب منك أن تغربله بفهمك قبل أن تؤمن به. فما جاوز فهمك قبلته، وما رده فهمك أو فهم غيرك من الفاهمين أو غيره، يعني طلب منك أن تؤمن. فالذي فهمته فالحمد لله، والذي لم تفهمه لعل الله يجليه لك. عندما أسمع من يرد الأحاديث التي هي مروية في الصحيحين بسبب أن الناس الآن عرفت هذه العلوم، الشمس تسجد تحت العرش تذهب، فإذا شرق فإذا غربت سجدت تحت العرش، فيؤذن لها أن تطلع فتطلع، وهكذا إلى أن يأتي اليوم الذي قدر الله فيه أن تقوم الساعة فتأتي فتسجد تحت العرش وتستأذن في أن تطلع فلا يؤذن لها وترجع من حيث أتت. يقول لك المسلمون، بعض المسلمين من أهل الفيزياء، هذا كيف الشمس تسجد تحت العرش ونحن الآن نرى الشمس بأعيننا وبهذه المناظر ونرى حركتها لا نرى لها سجودا؟ طيب، أنت تريدها أن تسجد، يعني أن تضع جبهتها على الأرض، هذا هو السجود عندك، وما لم يكن كذلك فلا تعده سجودا. لا، الشمس ليست إنسانا، الشمس كوكب، تعقل كيف يسجد الكوكب؟ طيب فلماذا ترده؟ لو قلت لك إن الشمس تسبح تقولنا أرى كيف تسبح، ما أسمع شيئا. تريد أن تسمع شيئا؟ من قال لك إن تسبيحها شيء تسمعه؟ هبك سمعته أن لك أن تفقهه، وهذا الذي حيل بينك وبينه بقول ربك: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حال بينك وبين الأتفقات تسبيع، تنفيه لأنك لا تفقهه، تنفي سجود الشمس لأنك ترى شمسا تدور حول كذا وثم تدور في ما، أنا لا أنفي ذلك الذي ترى، لكني أنفي أن تنفي ما لا تعقيل. صدق الشرع، أنت مسلم. ولا تقل لي البخاري أنا سمعت بعض الفضلاء يقول البخاري استعمل آلات وقته، استعمل علم وقته، والعلم يتقدم. جميل، البخاري أدخل الحديث إلى مختبر لتقول لي كانت في ذلك الوقت المناظير لا فقط الزجاج هذا والآن مناظر، هذا يتقدم، هذه علوم عقلية، هذه علوم عقلية، علم البخاري، نظام البخاري، ميزان البخاري وميزان عقلي. كيف الآن أنا أقول لك أنت إما حي وإما ميت، فبعد 1000 سنة إذا قدر الله أن تكون الدنيا ما لا يزال في عمرها 1000 سنة، يأتيك إنسان يقول لك فلان في ذلك الزمن كان يتكلم بعلم وقته، الآن ممكن شيء آخر، إما حي إما ميت، إما ماذا، هذه علوم عقلية، هذه استقراء عقلي، أجدد على البخاري لا بعلم وقته ولا بعلم وقتك، إلا أن تزيد صنفا ثالثا عندنا نحن في المغرب، نقول حي وميت، هذا حي وميت، هذا صدق الشرع يا إخواني، صدقوا الشرع الذي يأتيك به الشرع ينبغي تصديقه، هو يقول لأنه هو يريد شيئا آخر، يريد شيئا كان في زمنه كثيرا، يقول لك ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل، لا تركن إلى، لا تميل إليه، ركن يركن وركن يركن لغتان، فإن شئت فقل لا تركن على لغتي ركن يركن، وإن شئت فقل ولا تركن على لغتي ركن يركن. أبو عمرو رحمه الله حكى لغة ثالثة وهي ركن يركن، وهذه قال العلماء فيها تداخل لغتان، تداخل لغتين، كأنه أخذ ماضي لغة وجعله مضارع لغة، وإلا فليست لغة ثالثة. ولا تركن إلى، لا تميل إليه، قال ربنا سبحانه يقول يقول يقول والله يقول أنا عندما لا أسأل، أنا عندما أسأل أجيبوا إن شئتوا، قال ربنا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. نعم، ولا تركن، لا تميلوا، لا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل، يرصد أصل الرصد هو الرصد، هو الجلوس على الطريق ترقبا للآتي، هذا الرصد. ومنه قول عمرو بن سالم الخزاعي في أبياته المشهورة التي استنصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عادت بكر على خزاعة بعد صلح الحديبية، وجعلوا لي بكداء رصدا، رصدا قوما يترقبوني، يقصد هو لا تصدق رجلا يرصد يترقب زحل الكوكب المعروف، لماذا يترقبه؟ ليخبرك بما يعطيه إياه ترقبه لزحل من مما سيقع، ومن الأمور التي تكون ومن الأمور التي لا تكون، ولا تخرج في هذه الساعة ولا تصنع هذه التجارة، وكان ما أدري هل ما زال هذا الشيء في الجرائد أم لا، لكن في زمن مضى كنت تجد في الجرائد يعني مقادير الأسبوع، إذا كنت من برج كذا فأنت في العمل سيقع لك كذا، وفي الحب سيقع لك كذا، وفي البغض سيقع لك كذا، وفي الحمق في هذا الذي ترك، وإلا في الحمق واقع لك كذا، أنك تقرأ ذلك. لا تركن إلى رجل يصد بالليل زحل ليخبرك بشيء، تعرفون حديثه صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا في البخاري، هذا لم تقبل له صلاة 40 يوما قد سأله فقط، لم يقل لك صدقه، فقد سأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، أما إذا صدقه فقد كفر بما جاء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استفاد رجل علما من النجوم إلا أخذ به علما من السحر زاد ما زاد ما زاد زاد قرينان فلا تفعل لا تسأل لا تصدق لا تأتيه وما جاءك به الشرع فهذا الذي تصدقه وتقبل عليه ولا تضرب له الأمثال. لكن ها هنا ينبغي فهم شيء، ليس كل علم النجوم مرادا بكلام الشيخ، هذا المعني بكلام الشيخ هو العلم الذي يدعى به استقراء الكائنات العلوية لما لها من التأثير في الكائنات السفلية، هذا هو المكذوب. أما تطلب علم النجوم بما أذن الله فيه وعلامات وبالنجم هم يهتدون، طلب اهتدائها من هذا علم الفلك، هذا ليس شيئا من عين، هذا بل هذا فرض كفاية ينبغي للأمة أن يكون فيها، ينبغي على الأمة أن يكون فيها من يحسن هذا. قال رحمه الله حارت الأفكار في قدرة من قد هدى سبلنا عز وجل سبحانه وتعالى. حارت الأفكار، شوف كأني به يريد في هذا البيت أن ينبئك عن علاقة بالبيت الذي قبله، يقول لك صدق الشرع، إذا جاءك من هذا الشرع ما لم تدركه فاعلم أن الأفكار قد حارت في قدرة ربنا سبحانه. كيف تريد أن تحيط علما بحكم المودعة في شريعته بالأسرار المودعة في أوامره ونواهيه؟ هذا مما لا طاقة لإنسان به، لا بد أن تبقى جهة مغباه عن تعقل الناس، لابد ليبقى التكليف، ليبقى التسليم، لئلا يصير الإيمان إيمانا بشيء تدرك حسنه على وجه التفصيل، ليبقى الشيء الذي لا تدركه، لا تدركه، لا تتعقله، عقلك لا ينبئك عن وجه الحسن فيه، عن وجه الحكمة فيه، ولكنك تمتثل. عندما تنظر مثلا مسائل غريبة تقول إنسان بقي هو وعمته فقط، إذا مات هو، إذا ماتت عمته ورثها هو، ورث كل شيء منها، وإذا مات هو لم ترث عمه درهما عمته درهما واحدا، ايش هذا؟ ما الحكمة في هذا؟ كيف يأذن الشرع بأن يرثها ولا يأذن في أن ترثه؟ كيف هذا موجود؟ كيف تفسر لهذا تفسيرا منطقيا يقبله تعقلي؟ أنا لا أجد. لكنك لا تمتثل، إذا لم تدرك لم تتعقل، لا بد أن يبقى هذا الجانب في الشريعة. إذا أدركت كل شيء وعقلت كل شيء وأنت صرت إذن لم يظهر لنا هذا جانب الامتثال فيك، صار مشوبا. أهو امتثال بالشارع امتثال بما أدركت أنت من حكمته؟ فما لم تدرك من الحكمة بما أنك أدركت كل شيء لا يظهر لنا هل أنت ممتثلا أم لست ممتثلا. قال ربنا ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. لم يبقى عندك شيء في هذه الأوامر في هذه الشرائع، لم يقع عندك شيء فيه غيب، لأنه صار كل شيء عندك متعقلا، هذا لا يمكن أن يكون، لا بد من بقاء هذه المغيبات التي لا يستطيع العقل تفسيرها، والعاقل يرى في الشاهد أمثالها. سألت مرة صاحبا لي طبيب قلب تخصص في عروق القلب، قلت له هل ترى شيئا فيما تراه في صناعتك لكنك لا تفهم كيف يكون؟ ها أنت الآن طبيب وهذا تخصصك وأنت ماهر خريج، لكن ترى شيئا تقول هذا كيف؟ لا ينبغي. قال نعم. قلت اذكر لي. قال مثلا أحيانا نرى جاء إنسان فشخصنا الذي له، رأينا بحثنا في قلبه فوجدنا عنده آثار سكتة قلبية، تعرض لسكتة قلبية لأن نرى كل شيء فيها، عنده كريات في العروق وعنده كذا وعنده كذا، كل شيء كل شيء. فإذا سألنا يقول لم أتعرض لشيء، لم يكن شيء. نقول مستحيل، هذه آثار السكتة القلبية، ما يمكن تكون هذه الآثار إذا لم يوجد هذه السكتة القلبية. يقول لك أنا ما تعرضت لها، يقول لا نستطيع تفسيره، ما ندري. يقول كيجيك إنسان عنده حالة مرضية مع في القلب، فإذا جاء يعني أخضعناه للراديو الفلاني، التخطيط الفلاني، نقول هذه الحالة عندما ندرس وندرس نقول صاحب هذه الحالة يكون ينبغي يجب أن يكون تخطيطه هكذا. هذا شيء كما أنك تقول واحد زائد واحد يساوي اثنان، هذا الشيء تدرسه في معاهد الطب في الدنيا كلها. من عنده هذا المرض إذا جعلت إذا أخضعته لتخطيط في قلبه، تخطيط يكون على هذا الشكل. قال في أتينا التخطيط على شكل آخر. قل مستحيل يكون، ونحن نراه بأعيننا. يعني كأنه يقول هذا الذي أراه بعيني مستحيل، لأن هذا عنده الشيء الفلاني، والشيء الفلاني ينبغي أن ينتج التخطيط الفلاني، لا ينتج. كيف هذا؟ ولا نستطيع تفسيره. وهم عاقلون لا يردون الطب جملة، لأنك تجد فيه شيء لا تفسره، لكن تقول إن علمي محدود في هذا الباب. وكذلك قلها هنا، وأنا هذا الذي قلته لكم سألت عنه كثيرا من الناس، أنا فقط الآن أذكر لكم ما ذكر لي هذا، وأنا فقط سألت عنه هذا النوع من الطب وطب آخر وكذا، لأني أعلم أن كثيرا من الناس يردون كثيرا مما أخبر لي الشرع، لأنه يراه بسبب ما حباه الله به من سعة العلم وبسطة المعرفة، يراه غير قابل لأن يطابق، غير مقبول بسبب هذه الوسائل. كما قلت لكم في قضية سجود الشمس، أنت ترى الآن الشمس تريد أن تراها 24 ساعة، تراها، أعرف كيف فين هي وكيف ذهبت ومتى جاءت ومدارها ووقت الذي تدور، وتقول لي سجود، وتقول تحت العرش. كيف تحت العرش؟ كيف تحت العرش؟ وين العرش؟ مخلوق هذا، العرش مخلوق، الشمس تدور في فضاء، في فراغ الهواء، والهواء أعطيك تقسيمه وهذه طبقاته كذا. تقول لي أنت تقول لي بعد ذلك سجود تحت العرش ويؤذن لها وترجع؟ كيف ترجع؟ إيش ترجع؟ مين ترجع؟ صدق الشرع، قل آمنت بالله أفهمته وقد جلاه ربك لك، وما لم تفهمه لا يضرك عدم فهمك إياه، لكن يضرك أن ترده. نعم. حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل. طيب إذا كان كذلك، لماذا تصدق؟ لأنه لا يمكنك أن تحيط علما بحكم ربك وأسرار. حارت الأفكار في قدرة الأفكار، هذه الأذهان التي تعمل، التي تنظر، تذهب من من المقدمات إلى النتائج، ومن النتائج إلى المقدمات، طردا وعكسا. تحاول إحاطة بقدرة ربنا سبحانه. عندما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم في مروى البخاري وغيره، إنه أذن له أن يحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 100 عام. كيف هذا؟ مش تقول لي أنت يا تعقل، هذا عادة طور التعقل، تتعقل وماذا؟ كيف 100 عام لتصل من شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 100 عام؟ مش هذا؟ في النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ديكا، يعني ملكا على صفة ديك، هذا حديث صحيح أيضا، إن ديكا قد مارقت رجلاه الأرض وعنقه منثن تحت العرش. العجب هذا، ويقول سبحانك ما أعظم قدرك، فيجيبه ربنا سبحانه فيقول لم يعرف ذلك من حلف بي كاذبا. هذا ملك مرقت خرقت رجله الأرض وعنقه منثني تحت العرش، يعني هو أطول من هذه المسافة كلها، لم يجد موضعا له ليقيم عنقه، والعنقه هكذا منثني. هذا شيء النبي صلى الله عليه وسلم عندما في قول ربنا سبحانه ولقد رآه بالأفق المبين، روى مسلم عن عائشة أنها قالت أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال هو جبريل رأيته سادا بعظامه، يعني كل حيثما نظر النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، حيثما نظر جبريل سد جثته، سدت الأفق حيثما نظر النبي صلى الله عليه وسلم يمين شمال يرى جثة جبريل. وش هذا الخلق؟ وش هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنتم تعلمون ما أعلم ضحكتم قليلا بكيتم كثيرا، أطت السماء وحق لها أن تأط، أطت صوتت كصوت الذي يطأ على الأرض الخشب، أطت السماء وحق لها أن تأط. لماذا؟ ما فيها موضع إلا وملك راكع أو ساجد. ثم تنظر إلى هذا الكون الذي أنت فيه يحدثك عنه أشياء، أشياء والله أشياء تحيط بماذا؟ هذه مخلوقات وشيء، وش مخلوقات، شيء مخلوقات، وتفكر في الخالق، في قدرتي، في قدرتي. لا إله إلا الله. حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل. شوف هدانا سبلنا، هدانا سبلنا، هذه الهداية، هذه الهداية باب تحار فيه الأفكار، هذه الهداية. قلت مرة الجنين عندما يكون في بطن أمه قد ضمن له ربه سبحانه رزقه، فيأتيه بواسطة ذلك الحبل، جميل، فلا يتعنى له. هذه الهداية حصلة بواسطة ذلك الحبل، الهداية إلى ما به حياته. لكن عندما يقطع الحبل ويخرج الجنين فتأخذه الممرضة مثلا وتجعله بين يدي أمه، فتأخذه الأم وتلقمه ثديها، فهو يأخذ الثدي فيمص. أنا دائما أتساءل لماذا يمص؟ كيف عرف أن رزقه سيأتيه إذا مص؟ يعني ليست الحركة الوحيدة التي يفعل بفمه يمص، لماذا لم ينفخ؟ أرأيتم قط طفلا أول مرة سيلتقط ثدي أمه فنفخ، فلما رأى أن النفخ لا يأتي بشيء حينئذ مص؟ ما بين هذا، كل من التقم ثدي أمه مص، لماذا مص؟ هداه ربه إلى أن هذا الرزق يأتي، مع أنه شوف ربنا سبحانه يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا. أليس هذا علما؟ بلى، هداية. يسر لك رزقك، قدر لك رزقك، ثم هداك إلى طريق اجتلابه وأخذه. أقول من هذه العجائب، لماذا يأخذ حلمة الثدي؟ لماذا لا يمس جانب الثدي؟ لماذا يرى أن هذا اللبن، هذا اللبن يأتي من حلمة الثدي؟ لماذا لا يأخذ جانبها؟ لا، وإن ألقمت جانبها يبقى فمه يبحث حتى يجد الحلمة ثم يأخذها يلتقمها. لماذا لا ينفخ؟ لماذا لا يعد؟ لماذا لا يدفعها بلسانه؟ شيء أجنبي هذا عندك في الفم، الحركة الطبيعية إذا وقع عندك شيء أجنبي أن تلفظه، أن تدفعه، لا أن تمصه. هذه هداية، هذه هداية. ثم يهدي الحليب ليخرج من الثدي، الثدي الذي هو لحم وعروق وشحم، ويسلك لك فيه سبلا ويعطيك أن تتمص. والغريب أنهم يقولون يكون في البرد دافئا ويكون في الصيف باردا، هذه من العجائب. حارت الأفكار في قدرة ربنا سبحانه، إما حيثما نظرت، حيثما نظرت. فقط ينبغي أن نظروا بعينين يقظتين، ترى عجائب من صنع الرب سبحانه. حارت الأفكار، كيف تحيط كتب الموت على الخلق فكم قل من جمع وأفنى من دول. سبحانه وتعالى كتب الموت، كتب الموت على الخلق، إنك ميت وإنهم ميتون. إنك، إن التي تفيد التوكيد، لم يقل له ربنا أنت ميت وهم ميتون، قال إنك، حرف توكيد لئلا يظن ظان أن إنسانا لكرامته على ربه لن يذيقه ربه الموت. كل نفس ذائقة. كتب الموت، كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش، فله كسره. منه قول المرأة في حديث أبي زرع، أم زرع، زوجي عيايا أو غيايا طباقا شجك أو فلك أو جمع كل لك. شجك الشج الجرح، أو فلك، يعني هي هذه المرأة المسكينة مع زوجها بين جرح أو كسر أو يجمع ذلك جميعا لها. شجك أو فلك أو جمع كل لك. فل من جيش أو من جمع، وأفنى من دول. أفنى من دول، كم تسمع من الدول الفانية؟ هذه التي قصت لك في القرآن، دول دول. وهذه التي جاءت بعد ما أوحي بالقرآن، أين؟ كتب ربنا الموت عليهم، وكتبه علينا كما كتبه عليهم، وسيحدث عنا كما يحدث عنهم، وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى. إذا ذكرت قيل رحمه الله، ولا يقال أخزاه الله ارتاح الناس منه. سأل الله أن يحسن لنا الخاتمة ونجعل هذه خاتمة، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.